الراديو 90-90 هواها مصر. مساء الخير واهلا وسهلا بيكو، وحشتونا من الاسبوع اللي فات. هقول لكم طبعا النهارده على الايميل اللي ممكن ترسلونا عليه، وارجوكم ما تتاخروش وما تكسلوش، اهم حاجه يعني اديني ارائك، ابعت لي افكارك، وهتلاقيها على طول باسمك في الحلقه القادمه ان شاء الله. هو الايميل ايه؟ سمير صبري 2020@gmail.com، ده بالحروف الصغيرة SAMIRSABRY 2020@gmail.com. شهر يوليو ده طبعا شهر مالي بالأحداث، يعني عالميا طبعا 4th of July 4 يوليو يوم الاندبندنس في الولايات المتحدة، و 14 جويلي اللي هو تحطيم الباستيل في فرنسا. في شارع الفن بقى في أحداث كتيرة جدا جدا جدا جدا لحد ما نوصل لثورة 52 في 23 يوليو. لكن ايه أحداث يوليو بقى في شارع الفن اللي ممكن نتذكرها سوا؟ أول حاجة أحب أفتكرها أنا معاكم أو أفكركم بيها، في 14 يوليو رحلت عنا ولم ترحل أسمهان أمال مولي أمال الأطرش 14 يوليو 1944، وهي بتصور فيلمها الثاني والأخير غرام وانتقام. وأمال الأميرة أمال الأطرش اتولدت في جبل الدروز، وأبوها اللي هو أبو برضو فريد الأطرش وفؤاد الأطرش كان بيقود مع أسرتهم حركة مقاومة كبيرة جدا ضد الاحتلال الفرنسي لسوريا أو للشام عموما. وهربا من الاحتلال الفرنسي اضطرت هي وأخوها وفريد وأخوها التاني فؤاد أو والدتهم علياء المنذر، قررت انها تمشي وتهرب وتيجي بمركب على القاهرة، وقيل والله اعلم ان اسمهان ولدت على المركب اللي جايباهم من لبنان الى الاسكندرية. ده بقى سنة حاجة وعشرين لما اتولدت اسمهان. مهم لما جم مصر كانوا عايشين مفيش، هي علياء المنذر صوتها حلو قوي قوي قوي وبتغني في بعض الحفلات الخاصة، اسمهان وفريد كانوا لسه صغيرين اللي بيدرس واللي بيعمل، لكن هي ورثت حلاوة الصوت من والدتها، وحاولت بقى انها تغني، ودخلت الإذاعة في الأول، ومدحت عاصم عمل لها لحن من أصعب الألحان اللي ممكن أو مش ممكن أي مطربة تغنيها زي ما غنيته أسمهان، اللي هو يا طيور، اللي فيه قدرات صوت مهولة لأسمهان حسب ما سميت بعدين يا طيور من ألحان مدحت عاصم. واستمرت تسجيلات أسمهان في الإذاعة، محمد عبد الوهاب سمعها انبهر بصوتها، وسنة 39 هو بيعمل فيلم يوم سعيد، وفي جزء من أوبريت مجنون ليلى. على فكرة عايز أقول لكم حاجة، قيل برضو أو حد قال لي أن محمد عبد الوهاب لحن مجنون ليلى كاملة، لكن الجزء اللي اتحط في الفيلم ده جزء بسيط، الباقي كله متسجل على تسجيلات أو على شرايط، والشرايط دي ملك أحد الأمراء العرب اللي كان صديق صدوق للموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. المهم أخذها محمد عبد الوهاب وسجل معاها جزء من أوبريت مجنون ليلى في فيلم يوم سعيد. أسمهان بعد كده عبد الوهاب انبهر بيها وقال أنا هاخدها بطلة في فيلمي القادم، لكن المخرج أحمد بدرخان جه راح واخد أسمهان وأخوها فريد الأطرش وجمعهم هما الاتنين سوا في فيلم انتصار الشباب، أول تجربة سينمائية لفريد والأسمهان. وفي طبعا ألحان عديدة جدا من ألحان فريد الأطرش اللي شادت بيها أسمهان وهو، لكن يمكن من أحلى الألحان اللي اتغنت في الفيلم يا بدع الورد بصوت أسمهان. لما ظهرت هي في انتصار الشباب، أنا بتكلم على أسمهان مع فريد الأطرش، عبد الوهاب تردد، هو يحب ياخد إيه أول قطفة، يحب كان هو عايز يبقى أسمهان هي البطلة اللي قدامه، فأخذ رجاء عبده تعمل معاه فيلم ممنوع الحب. وقال ايه اجلها شوية اخدها في الفيلم اللي بعد كده اللي هو ايه رصاصة في القلب، لكن ما لحقش طبعا، لان هي طبعا اصفهان كان لها يعني حياتها كانت حياة كلها مشاحنات وكلها مطاردات ما بين الاحتلال الفرنسي اللي كان يعني مش بينسى ان هي كان ابوها كان ضدهم، قيل ان هي كانت بتساعد القوات البريطانية ضد المحور ضد المانيا، وقيل انها كانت بتساعد الالمان علشان خاطر لو الالمان انتصروا ممكن بلدها تتخلص من الاستعمار الفرنسي. كل دي اقاويل واقاويل واقاويل، اتكتب كتب عديدة جدا على اصفهان، يمكن اهمهم اللي كتبها كاتبنا الكبير الاستاذ محمد التبعي، اللي برضو قيل ان هو كان او هو اعترف انه كان بيحب اصفهان حب فظيع جدا، الى جانب طبعا احمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي اللي وقع برضه في غرام اصفهان. يوم قالوا بقى كانت ست جميله جدا جدا جدا، ولون عينيها لون فظيع غريب زي اليزابيث تايلر يعني. المهم يوسف وهبي اخذها تعمل غرام وانتقام وابتدت تصور الفيلم. طبعا انتوا فاكرين غرام وانتقام، ويمكن اولى الاغنيات وكانت من تلحين فريد الاطرش اللي في الفيلم، اللي هي حفله وداع غناء سهير اللي هي اصفهان لانها هتتجوز انور وجدي في ذاك الوقت في الفيلم يعني، كانت ليالي الانس في فيينا. من ضمن اغاني غرام وانتقام الحلوه اللي اتعملت كان نشيد اسمه نشيد الأسرة العلوية. يوسف وهبي بذكائه فكر ان هو يعمل نشيد يمجد فيه أسرة محمد علي، بداية بمحمد علي الكبير و و و و إلى آخره، لحد ما يصل في الآخر إلى الملك فاروق، ويحط دي في الفيلم وتسجل نشيد الأسرة العلوية بصوت اصفهان من ألحان رياض الصنباطي، وحيصوروا بقى في الفيلم. جت هي عندها يومين أجازة ولسه هتصور نهاية الفيلم طبعا، فاستأذنت من يوسف وهبي قالت له أنا عايزة أسافر راس البر. قيل انها كانت بتحب تروح راس البر قوي، وراس البر ده كان مصيف البشوات والعظماء في ذاك الوقت، وبتحب تقعد في الحته اللي فيها النيل يعانق البحر المتوسط، كانت تحب قوي تقعد هناك وتغني لروحها بالليل وفي ايدها الكاس الذي لا يفارق اصفهان. فيوسف وهبي قال لها طيب يومين وهترجعي؟ قالت له اي. كان وقتها اصفهان متزوجة من أحمد سالم، عارفين أحمد سالم اللي عمل فيلم الماضي المجهول مع ليلى مراد، واللي كان زوج لمديحة يسري مثلا. وقيل إن اصفهان كانت حامل سنة 44 في شهرها الثالث باين حاجة كده، وخدت صديقتها ماري قلادة وطلعوا في عربية مكشوفة، وفي طريقهم إلى رأس البر يوم 14 يوليو الساعة 11 صباحا العربية دخلت في مطب انحرفت، نزلت في الترعة ونجا السواق، واصفهان وماري قلادة الاتنين غرقوا في الترعة. والسواق طب ايه محصلش استجوابات له؟ قيل اه استجوبوه وقال انا نطيت من العربية. طبعا ناس كتيرة قوي قالت دي كانت مؤامرة معمولة من الانجليز، واللي قالوا مؤامرة معمولة من الألمان، واللي قالوا مؤامرة معمولة من الملكة نازلي عشان تخلص من غريمتها في حب رئيس الديوان أحمد حسنين باشا و و و و و إلى آخره، مش قضيتنا دي. المهم إنها ماتت في يوليو 14 1944. فبذكاء يوسف وهبي عمل إيه بقى؟ غير طبعا نهاية الفيلم وعملها نهاية حزينة، وإن هو واقف مستني سهير فبيجي جثمانها وقالوا له دي عملت حادثة والعربية غرقت وإلى آخره، زي الواقع اللي حصل، لأن الحادث كان مؤثر جدا عند الناس. ويوسف وهبي بقى راح عازم الملك فاروق يحضر العرض الأول للفيلم، وحط جنب اللوج اللي هيقعد فيه ملك فاروق دي في سينما استوديو مصر اللي في شارع عماد الدين على فكرة، عمل لوج فاضي كله ورد، وقال روح اصفهان حضرة معانا العرض الأول لفيلمها الثاني والأخير. وطبعا الفيلم فيه نشيد الأسرة العلوية اللي مفقود دلوقتي، محدش عارف هو فين، لا عارفين نجيبه كصوت، وشالوا نسخته من الفيلم بعد قيام ثورة 52. طبعا يعني زي ما كنا بنشوف صور الملك فاروق يروحوا حاطين عليها شارة سودة وإلى آخره. المهم خلص الفيلم، الملك فاروق انبهر، سلم على يوسف وهبي وقال له مبروك يا يوسف بيك. يعني إيه؟ يعني أنعم عليه بلقب البكاوية، تاني فنان بعد سليمان بيك نجيب، أول مدير مصري للأوبرا الملكية يحصل على لقب البكاوية كان هو يوسف بيك وهبي. ويوسف وهبي بقى طبعا الفيلم كسر الدنيا غرام وانتقام، وقعد تقريبا سنة في دور العرض السينمائي. وفريد الأطرش تأثر جدا بموت أخته، حتى قيل ان هو عمل لها لحن جميل جدا، واللحن ده توزع عالميا، وزعه فرانك بورسيل الموزع الفرنسي الشهير، اللي هو ايه بقى؟ يا زهرة في خيالي جنت عليها الليالي. قيل ان فريد الأطرش عمل يا زهرة في خيالي لأخته الأميرة أمال الأطرش أسمهان، اللي سابتنا في 14 يوليو 1944. ومن أخبار شهر يوليو في شارع الفن عالميا بقى، كان عيد ميلاد مين؟ ملك أفلام السسبنس أو الإثارة ألفريد هيتشكوك. وألفريد هيتشكوك اتولد في يوليو 1899 في لندن، يعني هو إنجليزي بريطاني، وطفولته كانت تعيسة جدا جدا جدا، وكان متعلق بوالدته جدا جدا جدا جدا، وكان دايما حتى في أفلامه اللي عملها بعد كده، بعد ما اشتغل في المونتاج وكتابة السيناريو ومساعد مخرج والأخري، لحد ما عمل أول أفلامه ريبيكا سنة 1939 بلورنس أوليفيه وجون فونتين. الفيلم ده ترشح للأوسكار لكن ما خدش أوسكار، ألفريد هيتشكوك ما خدش أوسكار. وبعدين عمل بقى المأخوذ سبيل باوند لإنجريد بيرغمان، ونوتوريوس كاري جرانت وإنجريد بيرغمان برضو، وفيرتيجو كيم نوفاك وجيمس ستيوارت، والطيور وسايكو والأخير، سلسلة الأفلام الرائعة اللي كان كلها يعني سسبنس وإثارة رهيبة جدا. وكان من الملاحظ إن هو صورة والدته حسب ما شافوا صورتها بعدين كانت سيدة إنجليزية ترتدي دائما التيار وجوانتي أبيض وليها مسكة معينة في شنطتها. وإذا شفنا أفلام هيتشكوك هتلاقي أن كل بطلات أفلام، سواء هي كيم نوفاك سواء هي إنجريد بيرغمان دوريس داي، هنلاقي هي التيار والجوانتي ومسكة الشنطة. واشتهر طبعا هيتشكوك زي ما أنتوا عارفين أنه هو لازم يطلع نص ثانية في أي مشهد في الفيلم. مين بقى في السينما المصرية قلد ألفريد هيتشكوك؟ أستاذي مخرج الروائع حسن الإمام كان يحب قوي برضه أنه يطلع إيه دقيقة أو دقيقتين في أي مشهد من أفلامه. ومخرج الروائع ده لعلمكم أول فيلم عمله فشل زريع، كان إنتاج محمد عبد المطلب وبطولة عبد المطلب وزوجته راقصة اسمها نرجس شوقي، وكان اسمه الصيت ولا الغنى، كان سنة 46 تقريبا حاجة كده. وقال لي الأستاذ حسن إمام أنه اضطر أنه يعمل الفيلم ده بس عشان ينتقل من مساعد مخرج في أفلام كثيرة جدا ليوسف بيك وهبي إلى أنه يبقى مخرج. وطبعا الفيلم فشل الفشل الزريع اللي عمله. وبعدين راح عامل فيلم تاني برضو فشل زريع اسمه الستات عفاريت، انتاج زوزو حمدي الحكيم اللي هي ريا وسكينة محدش بياكلها بالسهل، لحد ما عمل بقى ايه فيلم اليتيمتين باتن حمامة وصريا حلمي، واتجه الى الميلو دراما الجامدة جدا اللي هو برع فيها بعد كده في افلامه الكثيرة اللي عملها. نجح اليتيمتين نجاح كبير جدا، واعقبه على طول فيلم اسمه حكم القوي، واختار يعني شوفوا بقى لما المخرج قوي بطلة جديدة اخت المطرب الشهير محمد فوزي في ذاك الوقت اللي جاية من طنطا ونفسها تمثل، وطلعت في شوت صغير في فيلم ست الحسن مشهد يعني بطولة ليلى فوزي وكمال الشناوي وسامية جمال، خد هدى سلطان وراح عاملها بطلة في حكم القوي مع محسن سرحان وفريد شوقي، وهي تعرفت على فريد شوقي في الفيلم ده وقبل نهايته كانوا اتجوزوا، وجاب لها بقى رياض السنباطي لحن وإلى آخره، وعمل لها شكل معين يعني بعد كده اشتغلت عليه هدى سلطان في امرأة في الطريق، واللي هو الأنثى المصرية قوي. وفي هذا الفيلم غنت هدى سلطان اللي هو فيلم حكم القوي غنوة لرياض السنباطي جميلة جدا بتغنيها لفريد شوقي، بتقول له اسقيني الكاس وملاه تاني تلقى اللي في قلبي على لساني. مفاجأة حلوة جدا لعشاق جارة القمر فيروز، انها طرحت الاسبوع ده اغنية جديدة لها بعنوان يمكن، قيل انها هتحطها ضمن الالبوم الجديد اللي هتنزله في سبتمبر، يبقى في ذكرى 31 لرحيل زوجها الفنان العظيم عاشر رحباني احد قطبي الاخوين الرحباني. ريما الرحباني بقى الشاعرة والمخرجة اللي هي بنت فيروز وعاصي على الفيسبوك قالت ان الاغنية تمهيد لطرح ألبوم جديد كامل يحمل عنوان فيروز ببالي. وأما الأغنية اللي هي اسمها لمين، فدي في الأصل أغنية فرنسية للمغني الفرنسي الشهير جيلبير بيكو. الغنوة الأصلية اسمها فوركي في لتوال، وكلمتها العربية عملتها ريما الرحباني بنت فيروز وعاصي، والكلمات العربي هتغنيها فيروز. وبعد كده يعني نشاطها اقتصر على بعض الترانيم الدينية في عيد القيامة في ذكرى رحيل عاصي الرحباني و إلى آخره. لكن هي قطعت ابنها زياد الرحباني بعد تصريحه للتلفزيون اللبناني انه فيروز معجبة جدا بالمقاومة اللبنانية وبحزب الله، ولا تزال القطيعة مستمرة بين فيروز وابنها منذ ذلك التصريح اللي زياد قالوا ان والدته بتحب او بترحب بالمقاومة اللبنانية او بحزب حسن نصر الله حزب الله. طبعا احنا في يوليو بنحتفل بثورة 52، 23 يوليو سنة 52، والحقيقة ثورة يوليو لعبت دور مهم جدا ومحوري جدا في شارع الفن، في كل طرقات شارع الفن، يعني في الموسيقى، في المسرح، في الغناء، في السينما كمان. وثورة يوليو دعمت صناعة السينما وجددت دمائها عبر حاجة سموها مؤسسة السينما، اللي هي كان فيه شركتين، شركة اسمها فيلم انتاج وشركة اسمها القاهرة للإنتاج السينمائي، وشركة بتنتج أفلام مشتركة عالميا كان اسمها كوبرو فيلم، واللي أدار الشركات دي بنجاح جدا صلاح أبو سيف وفتح إبراهيم وسعد وهبي وجمال الليسي وإلى آخره. وكانت مؤسسة السينما بتستعين بكبار النجوم اللي لهم خبرة في الإنتاج السينمائي وتخليهم يبقى منتج منفذ لأفلام الشركة الحكومية دي أو مؤسسة السينما. يعني صلاح الفؤار مثلا كان المنتج الفني لشيء من الخوف مثلا، مديحة يسري عملت حاجات كتيرة جدا للمؤسسة، منهم صغيرة على الحب على سبيل المثال. ومن دعم المؤسسة للسينما اشتروا سينمات كتيرة جدا. ليه؟ معرفش انتوا عارفين ولا لا ان صاحب دور العرض ده بياخد 50% من الإيراد. يعني انا صاحب سينما الفيلم عمل عندي 1000 جنيه في الاسبوع، في 500 راح لصاحب دار العرض. فكانت مؤسسة السينما بتمتلك كل السينمات اللي موجودة عندنا دي، انا على كايرو على ريفولي على وعلى وعلى وعلى وعلى، وبياخدوا الايراد ده، وكانوا بيشجعوا المنتجين انهم يمولوهم ويوزعوا لهم افلامهم، والتوزيع ده له نسبة، تاخد 15% نسبة توزيع وانا مرتاح، باخد ايرادي من جهة حكومية عظيمة جدا. لسبب ما باعوا السينمات وقفلوا شركات اللي هي مؤسسة السينما دي، يعني اتباعت السينما واتباعت بملاليم يعني، ودلوقتي بيحاولوا يستردوها تاني بعد ما بقت خرابة. عموما مش دي قضيتنا، احنا بنقول الثورة عملت دور كبير جدا في شارع الفن. لو قلنا في السينما مثلا على سبيل المثال الافلام، يعني هو ايه، هل الثورة طبعا لها شقين، الاول يتعلق باسرارها ومثلا الخلاف بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر وضباط الاحرار، وده موضوع كان صعب جدا ان السينما تتناوله بحريه، يعني مش اي واحد يقدر يخش في الشوك ده. والشيء الثاني طبعا هو انك انت تقول اثر الثورة على المجتمع المصري من خلال بقى مليون فيلم، زي مثلا على سبيل المثال الله معنا اللي اتعمل وتغير بعد ما محمد نجيب مشي من قيادة الثورة، فاتغير الفيلم وغيروا نهايته وغيروا شكله، وده كان انتاج برضو استوديو مصر، فكان حمامة وعماد حمدي ومحمود المليجي وإلى آخره. ثم رد قلبي، يعني رد قلبي ده صنف في المركز الـ13 ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وزي ما احنا عارفين الفيلم ده أنتج سنة 57 وكان أثر الثورة على عائلة ما. بعد كده طبعا قصة الأديبة لطيفة الزيات خرج بركات، برضو كان فاتن حمامة ومحمود مرسي وصالح سليم اللي هو الباب المفتوح، ده تعمل يمكن سنة 61 أو 62. من الأفلام الكوميدي اللي تعملت كان قصة توفيق الحكيم الأيدي الناعمة، المسرحية اللي كتبها توفيق الحكيم على الأمير اللي اضطر ان هو بقى يشتغل ويرجع بعد ما كان عاطل بالوراثة زي ما قيل. من أحلى أدوار أحمد مظهر وليلى طاهر ومريم فخر الدين وطبعا الصبوحة، والصبوحة بقى الألوان الطبيعية وغنت أغاني من أحلى ما يمكن في الأيدي الناعمة. إذا ذكرنا برضو الأفلام اللي تناولت أثر الثورة، كان يمكن من أهم الأفلام اللي نقشت الظروف اللي مهدت لقيام الثورة، خاصة انتشار الفساد وإلى آخره، كان القاهرة 30 لصلاح أبو سيف، قصة نجيب محفوظ، سعاد حسني، أحمد مصر، عائلة راتب، عبد المنعم إبراهيم، حمدي أحمد طبعا في دور من أروع الأدوار اللي قدمته للشاشة المصرية، محبوب عبد الدايم، وغروب وشروق برضو رشدي أباظة وسعاد حسني والمليجي وإخراج كمال الشيخ، أيام السادات، حتى الأفلام الكوميدي. يعني إحنا لو تذكرنا أعمال الفنان إسماعيل ياسين اللي كان بيمجد فيها الجيش والأسطول والبوليس، كلها أعمال من رحم الثورة، كوميدية لكن يعني كانت بترصد أهم أسلحة الجيش في ذلك الوقت، وبتنبه الناس لأهمية وقوة جيش مصر العظيم الباسل. دي الحاجات اللي قدمتها الثورة أو السينما، لكن برضو في رأيي أنا الثورة ما خدتش حقها في الأفلام، يمكن لأن المنتجين بيخافوا يعملوا أفلام ما تتعرضش برا أو ما تنجحش برا، أو يمكن الأفلام دي عايزة تكلفة كبيرة جدا، فصعب جدا أن أي حد أو أي منتج يعملها. لو قلنا بقى المسرح، هتلاقي أن ثورة 52 خدمت المسرح خدمة كبيرة جدا. أولا إنشاء الفرق المسرحية العديدة، التلفزيون أنشأ 10 فرق، وكان كل فرقة بتقدم كل أسبوعين رواية وتتصور، وكان الدكتور حاتم اللي هو كان وزير الإعلام في ذاك الوقت والثقافة أيضا، كان مهم جدا نشر حب المسرح للناس، فكان بيعرض المسرحيات دي في جميع أنحاء المحافظات. وطلع في ذاك الوقت المؤلفين العظام سعد وهبة، يوسف إدريس، مسرحيات لتوفيق الحكيم، مسرحيات لرشاد رشدي، المسرح كان في نشاط فظيع جدا. نجوم بقى اللي طلعوا في تلك الفترة اللي هي برضو ما بعد الثورة، سميحة أيوب، سناء جميل، حمدي غيس، كمال ياسين، جلال الشرقاوي، كل عظماء المسرح دول، المسرح كان في أوج نشاطه وفي أوج تألقه. وطلعت المسرحيات الموسيقية الرائعة اللي قدمتها أيضا فرقة الفنانين المتحدين لشريهان والفؤاد المهندس، زي شارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك. لو جينا بقى للأغاني، هنلاقي إن ده بقى ثورة 52 كان لها كان حظها حلو جدا في حكاية الأغاني ده. أول حاجة أنا يمكن قلتلكوا كده قبل كده، إن ليلى مراد عملت أول نشيد بشعار الثورة اللي هو على الإله القوي الاعتماد، اللي هو شعار ثورة يوليو 52، وده كان لحن مدحت عاصم، ويمكن في يعني للتاريخ ده أول لحن إجزاع بعد قيام الثورة على طول. بعد بالاتحاد والنظام والعمل، محمد أنديل، هذا الصوت القوي اللي كانت أم كلثوم معجبة بيه جدا جدا جدا، فاجئنا بغنوة جميلة جدا، عالدوار عالدوار راديو بلدنا في أخبار، عالدوار عالدوار من أحلى الأغاني لمحمد أنديل اللي ارتبطت في ذهننا إحنا وفي ذاكرة من عاش تلك الفترة بقيام ثورة 52. الأغاني برضو يعني حنقول إيه، إنها كانت الذاكرة للتاريخ اللي حصل. يعني في 54 في نوفمبر تقريبا كان في محاولة اعتداء على الرئيس جمال عبد الناصر في ميدان المنشية، فاتعملت يا جمال يا مثال الوطنية أجمل أعيادنا القومية بنجاتك يوم المنشية. كمال الطويل هو العنوان الأبرز لثورة 23 يوليو، وكمال الطويل شكل مع صلاح جاهين وعبد الحليم القوة الإبداعية للثورة. ونكتشف أيضا أن موسيقار يوليو كمال الطويل أنه أيضا كان تقريبا موسيقار ثورة يناير وثورة يونيو. مثلا مثلا مثلا زياد الطويل ابن كمال الطويل قال لي انه لقى غنوتين ما تسجلوش من تلحين والده كمال الطويل، وكان في غنوه منهم بروفا عبد الحليم بيحاول يقولها مع والده، بتقول ان الاوان يا مصر نشوف عيون فرحانه، ان الاوان يا مصر يا عطشانه. بيقول ان هو هيحاول يطلع هذه الاغاني تاني لذكرى والده اللي كانت برضه في شهر يوليو اللي فات. لكن ما ننساش ايضا إن كمال الطويل هو اللي قال علي صوتك بالغنى. كمال الطويل نقدر نقول عليه إنه ابن شرعي السيد درويش، للأصبجي، لعبد الوهاب، للصنباطي، لزكريا، لمحمود الشريف، ولمحمد فوزي أيضا. هو امتداد لكل دول، وفي نفس الوقت هو بصمة حقيقية لها نبضها الخاص وملامحها التي لا تخطئها الأذن ولا المشاعر. إنه الشباب والرجولة والتدفق والعنفوان، كل ده في موسيقارنا كمال الطويل اللي هو زي ما أنا قلت لكم يمكن هو أبرز واحد بين ثورة 23 يوليو. إحنا يعني الأغاني اللي اتعملت من كمال الطويل يكفينا مثلا أنه بعد العدوان الثلاثي في نوفمبر سنة 56 صلاح شاهين وكمال الطويل وأم كلثوم عملوا إيه؟ والله زمان يا سلاحي اشتقت لك في كفاحي، من أروع الحاجات اللي بتؤرخ للثورة. الغريب أن صلاح شاهين كان من أكثر الشعراء اللي كتبوا أغاني وطنية. يعني حفكركم مثلا، انتوا عارفين صلاح شاهين عمل إيه غير والله زمان يا سلاحي؟ صلاح شاهين هجموه بقى بعد كده لما كتب سيناريو وأغاني خلي بالك من زوزو، ولما عمل في أميرة حبي أنا بامبي بامبي بامبي ثاروا عليه الصحافة وبتاع، إزاي شاهين وبامبي بامبي بامبي إيه؟ يعني في حاجة اسمها بامبي؟ هي إحنا فيه ده يبقى بامبي؟ لكن هو رد وقال بامبي هو فعل مقاومة، بامبي فيها فن وفيها إبداع، فيها محاولة سير لقدام لفوق. يعني صلاح شاهين أدرك أن الموضوع أكبر من التفاعل اللحظي ومحاولات الاصطفاف، وأن البلد دي محتاجة فعلا فعل ثقافي أكثر منه سياسي. فصلاح شاهين اللي عمل بامبي بامبي بامبي هو اللي عمل لنا ثوار ولا زمان يا سلاحي والأحضان وصورة صورة، واللي مش هيعمل إيه وإيه وإيه وينتمي للبلد مش هيطلع معانا في الصورة. الحديث عن أغاني ثورة 52 بعظماء هذا الزمن من كتاب ومن ملحنين ومن مطربين ومن مطربات العظماء، بدليل إن هذه الأغاني هي اللي بتوزع دلوقتي وهي اللي بنسمعها دلوقتي. ما حصلش حد قدر يعمل أحلى وأقوى وأجمد وأروع من الأغاني اللي احنا طلعت في الخمسينات وإلى الآن مش بس بنفتكرها في ثورة 52، بنفتكرها في أي مناسبة وطنية حقيقي تحتاج مننا للانتماء للوطن. ثورة 52 ثورة خالدة بناسها بأبطالها بضباطها الأحرار، بالتاريخ الكبير اللي قدمته لمصر، بشارع الفن اللي كان ثري بكل ما أنتج بعد ثورة 52 من موسيقى وغناء ومسرح وتمثيل وصناعة السينما المصرية اللي هي خير دعاية لنا في العالم العربي بل في العالم كله. احتفلنا بثورة 52 وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي تكونوا معايا. والإيميل بتاعنا هقول لكم عليه دلوقتي سمير صبري 2020@gmail.com، ده بالحروف الصغيرة SAMIRSABRY 2020@gmail.com علشان تفتكروا وتبعتوا لنا. وأوعدكم إن كل رسالة هتجيلي منكم هتبقى بالنسبة لي على رأسي. لحد ما أشوفكم الأسبوع الجاي أو نسمع بعض الأسبوع الجاي، سمير صبري بيقول لكم باي باي.